ياللي بيعني لو تطوعني يا واد وتميل حيرتني تاني سهرتني تاني ياللي بتني وياك يا جميل فيها ايه يعني ياللي ب...